أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قراءة عليه في بيته قال: أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة، فدعي عمر فقرأت عليه، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك أخبرهم قال: بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي، إذ جاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيح لهم، فقالوا: اكفأ. فكفأتها. فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البسر والتمر. قال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر أنس. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط من الأنصار، فدخل علينا رجل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر. فكفأنا. قال: وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر. قال: وقال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حرمت الخمر حين حرمت، وإنه لشرابهم البسر والتمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني ابن عبد الله قال: البسر والتمر خمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: البسر والتمر خمر، رفعه الأعمش. أخبرنا القاسم بن زكريا قال: أنبأنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب. أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال: حدثنا بسطام قال: حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلط الزبيب والتمر جميعا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا حميد عن أكرمة عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام ومع التمر حرام. أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا: حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر. أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن قال: أنبأنا الحسين بن واقد قال: حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذ الزهو والرطب ولا تنبذ الرطب والزبيب جميعا. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام عن أبي إدريس قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال: قال قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرقب إلا عزله عن فضيخه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسر والتمر، وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر، وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا، تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمر، وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر، وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا. قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين، وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال السكر خمر. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال السكر حرام والرزق الحسن حلال. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا. قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال الحسين قال أحمد وهذا حديث صحيح. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم وكل مسكر حرام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفة ولا النقير وكل مسكر حرام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة عن مالك وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال كل شراب أسكر حرام. اللفظ لسويد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام

أخبرنا عمرو بن زرارة أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن مديد الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والقرع. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت خالفه أبو عوانة. أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قالت اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفت ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربن. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس.

حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيلا. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرة فكتب إلي إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن ضيعته. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه ذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشرب. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال كل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا، قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخ؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربه 3 أيام إلا أن يغلي. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذوا له زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن ابن الديلمي عن أبيه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريق. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أهراقه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع: فكنا نشربه مثل العسل. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن بسام قال: سألت أبا جعفر عن النبيذ قال: كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله قال: سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال: انتبذ عشيا واشرب غدوة. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر، فحدثها عن النضر بنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ: خمره درديه. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البخترج. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم قلت: إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال: يكره. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عند أحد صحيحة إلا عن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت أبا أسامة يقول: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت: سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب، الماء والعسل واللبن والنبيذ. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال: اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به، فعاودته فقال: الخمر تريد؟ الخمر تريد؟ أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال: أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير، قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ؟ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن.